الله يمخلي العباد كل واحد في حاله، الشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها. الله يمخلي العباد كل واحد في حاله، الشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها. من تبدل تحوالهم كيف دارت الفلاك تدور حتى الحوال معاها. قدر الله كاتب القلم كل وعد بميجالهم، في ستار اللوح المحفوظ كيف راد من انشاها. من اعطاه الله وسعدهم يدوز من بابك مالهم، بعد يمسى ويصبح مناد الفعال الشواها. والبخيل الشاقي لدام في العبادة ما دالون، من جمل الشخيان من القبول محروم سواها. والصواب الأمر المولاه ما علم حد بحالون، قادر يجاوز العباد كافة بعد خطاها. رب غاني عنا وعلا فعالنا جل جلالهم، واسع الرحمة ليه الحمد ما يخيب من سعاها. الله يمخلي العباد كل واحد في حاله، والشهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها. ذكر الخلاص بالجهر يسعد فعلو، نذكرها من قلب ولسان مؤمن يا لها. يا مكفر جمهور من الفلام من قبح فعلو، ما كفر مؤمن بجنوبه من الحديق رويناها. يا الداعي بالعرش بغير علم وهلو ما زالو، يا داخل البحور لا تنجم فرات نماها. يا تاهم بالفحش الصفا وهو ما عقاله، يا معلق فعار لا تطيق متواضع لها. يا مغير القلوب بالاحياء بظلم وضلاله، يا كل سلام بعضها بعض في القرايم نزاها. يا مرافق صدقانه بالمنافقة من جهاله، يا الظالم عيب المخلوق ما يلك فيه رفاها. يا محمل تقل جنوب العباد من شين أعماله، يا مكافي بالعار حسان هل الصرخة وحماها. اللي مخلي العباد كل واحد في حاله، شهادة بالله وبالرسول تكفي مولاها. هل العلم واستعمالهم في المجالس ونصح السلام كان الكريم اهداها. او عبيد من العباد جول وين ما جالهم، لازم العبادة والفانية من البال انساها. الى انت من هالولايا الصادقين في ما قالوا، هات برهانك واللي شك كي قوالك ينتهى أواملك عنا سلطان وقتنا من أموالو للحكامة دير محكمة وبالحسان استولاها ولا أنت رأي ديب الناس صاحب العيب قالوا كفلوا مالك واسعفني عقوبة اللوم قراها أو تلقك شيطانك دون ريب فدير قدالو من شرار وسجد بالله روحك تصيب مناها يلا يمخلي العباد كل واحد في حالو والشهادة بالله وبالرسول يا الحبك في هوالو ما انت شي نبي ولا رسلك ربي بنباها ما ظهر لينا من كسر كيف ظهر من رجالو ما شهد لك حد بصلاح ما نزعك من سفاها ما رشتي بالك عسا ترشد الغير كبالو ما طلبناك تنبهنا ولا أرضى وكنباها ما قريتي قلبات الظهر والزمان وتبدالو ما عرفتي باين ليام كتعاقب بقلاها ما عذرتي بلي تضار يوم تصدفت عدالو ما عملتي بحساب الكاتبة وساعت ملقاها ما صحبتي قرات نال منهم كما نالو ما انت غير بهيمة هايمة وكرهت مرعاها ما كفر إلا من جحد النبي وكتب قوالو ما شرك إلا من هو قال لا نبي لا إله هلا يمخلي العباد كل واحد في حالو والشهادة بالله وبالرسول لا تدم ولا تشكر سامعين جايب قالوا غير من خالطيه وعرفتي سرارو وفشاها لا تلوم في الخلايق حد بالفعل قبل تسالوا غير حتى يوتيك غرايبو من اول مبداها لا توسد لامان من الزمان وحمول تقالوا غير كانت تاكلم وعده وشوف عشوراها لا تظن التوفيق إلا من أهلي لا تفضلوا غير باطل كاتش قبل ملام يكفات لها لا تجور بصحة ولا بمال مهما يقبلوا غير تهجر كل ما ضحكتي وشانك ينتهى لا تغرك دار البهتان بالمكر واستهماله غير باطل تغبط فوانها وتسقيك ضماها هلا يمخلي العباد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبالرسول في مولاها خطي اختيانك ألا يمعدالو لايم وخاطفات سفاه مقوى وسفاه كلمتي بخير قدامك يرحم بك بخالو لايم وباخل بين الناس عمرو ما يتباهى كان لمتي فاسد في بحر زلالك تغيب زلالو لايم وفاسد جملها وبالوقاحة نهاها كان لمتي ناحل خوفي هلا يمانك ينحالو لايم وناحل فضرارو تهز طبا بدواها كان لمتي فقر ربي يفقر جبحك من مصالو لايم وفقر عمرو ما يصيب للنفس مناها كان لمتي دانف في الدنف راك قل من ردالو لايم ودانف جمع يومها بالجميع جناها اللايم خلي العباد كل واحد في حاله وشهد بالله وبرسول يا الداخل محالو باش عاقب طلبة وشراف وعوامو فوقها سالعني بليس الملعون يا من غواه دالو باش مطرود من الرحمة وباش قومان غواها سالعن هاروت وماروت هل الموت فصالو باش دايم بتنين مأدبين يلف معناها سال عن حال من التبلا يفيدك بصحة مالو باش تهنا والطالب من الجليل لعضاك نجاها سال عن عمرك وين مكتاب يوم ينتم ما جالو باش تلقى في القبر للسوال وتحوز رضاها سال عن ما فرض عليك الكريم وحسن بقوالو باش عسى ولا تنجى من الملاهب ورضاها اللي مخلي العباد كل واحد في حاله اشهد بالله وبالرسول وفين قولي وصغالو دير راسك ما بين الروس والسلامة ارتجاها خذ موعظة واعملها الجام فاهك وانتالو والقضاء يتصرف والصمت في حكمة ونزاها خذ راحة واعمل خيرة من الملام وتنكالو ربنا هو الراحم وشفيع محمد طه خذ صحة الخبار إلى أنت الشعري قبالو موت مسلم والرحمة للإسلام الكريم هداها خذ زهر شمش قطيبو دهنك صفات خبالو كان بيها نيتي وقلايدو خبيرك ارتضاها خذ حدرك من عيب الخلق يا الغري فضالو الشراب مختلف والله كلها كيف سقاها اللي مخلي العباد كل واحد في حاله والشهادة بالله وبالرسول Thank you. خياله والمجالس فاش حضر ما يلوم هلها في هواها واحب شرابه شيطاني وكات مصناف حياله يدعي بالتقوى والناس كان زروب وفاها واحد شرابه غيب فيه عن حرامه وحلاله ما لي في هدا ولا في داك وسقاب واها واحد شرابه غير على الزهوم والحباب مباله ويحسن إيمانه والغير ما يعيبه بسفاها واحد شرابه صدف صبر ما لي في ما قالوا والاعتقاد حسن في خلقه ونفسه ناها واحد شرابه صدف حلاوت إنسانه تحلاله والاختصار الناس حواله والفهمنا وراها الليل خير وصون وحسن تكلالو في القلوب حديتو للعارفين شدام حلاها خود صار من الداعي بيه نز قسمي من خالو عمر حسام الكلخ فحومت بس قارة مضاها خود جيهان امسنح والفزع منو ينضالو ما يوكدو في الشدة غير الخصلة وحماها خود رمح مهند مولاه سد عن قرع صالو والفاضي يجيبو الخبار والمعاني فقاها خود حجرة العبار تقعد الحمولي لا مالو ما يشالي إلا من فاز بالشجاعة ودراها وسلام الطلبة وشراف قد الفجر وهلالو والفضال العلماء نفحت البساتن بشداها والدراغم منه مال القريض في الحرب بطالو والسلام يعم الإسلام كفى زهر عفاها والصلاة والتسليم من الحليم عن تاجر صالو عد الكوان وعد دوان شاها واسمي ربع التا ونصف من هداك مالو والتمام استغفر الله من وزاري وخطاها أمر فرضو ربي واشتد فيه تبغي تهالو وشهادة عليها كم من شروط لا ريب معاهم. كيف ترخص ما شد الحق دابا شدك مرسالو يا الناكر شمس العليا اللي من النور نشام يا اللي ما يفرق بين الحرام شتما وحلالو. عيشتك في الدنيا إلا فجور وفي شر وسام يا سايب العرصام الهلم قارو والشهادة من غير عمال اللي تكفي مولاه. ومن طلب شي عطالو خادم الله خادم شريعته وحقق معناه. جيب ما يوجب في حق الجليل صيفات كماله وما يجوز وما يستحيل كيف نبقنا طه. جيب وصفق واعد الإيمان يا مضيع الثماله. جيب وصفق واعد السلام كان كنت تقراها في الصلاة والصوم صلى وقيم دينك بكماله. ورد نفسك عن فعل الفحش قبل تغرق في خطاه. لومها واندلع فعسات نال زي اللي ناله. إذا تغاد قهرها بالموت حق تدخل جواه. ولا تعاتب قول اللوان حمص حق قواله. يا اللي ما جالس عمره للفوايد ونباه يا كريم الأفقار الهم قاره والشهادة من غير عمال نيسك في مولاه. والفرايد الكمال من بتد الشياد والكناب صار حجام بداه. زي من راب القبضات والسيف يلقى عداله. المزياف القبضة والمصال تمم معناه. قول بلسان والعصيقات في الخبيق ما قالوا. والجوارح تمسات المفراض عنها مولاه. كل من فرط في الدين القويم وانت ما جالو عليه وخافي لا يحتاج الشهادة ينساه. ما ضمن حد الحاد الساعات المنيات عطالو غير من جاد عليه الله وفكرها وحضاه. وبعد يحضيها لا بتسأل على شيء مضالوم على صلاة وصيام وزكاة ومكة وطاعة. يا سيد الأصغار العزم حالوم والشهادة من غير عمال ليسك في مولاه. من طيكها ما دالو واش فيه القول او شادو كفاتو معناه. جول واسأل عن من وجب زكا ولا زكا مالو عاش بحرامو او شادو كفاتو معناه. جول واسأل عن من طيك صيام وشروط كمالو عليه يتعاقب او شادو كفاتو معناه. جول واسأل من وجب الحج بعد زادو في حلالو عليه يتحاسب او شادو كفاتو معناه. ولا يحق كلامي الا من تفقع في شكالو. ولا يجهلوني غير اللي عيونهم واتحماه. من حما ظالم عن ظلم ويعود في الاثم في حاله. يرجع كيدو في صياره قولي سنبر بدواها يا سعيب الأسرار للألف قالوا والشهادة من غير عمالة ليس في مولاها غابت شموس كويسن أضلان جهلك بك حالو لا بيك الشيطان عماك زي قوما نعما باش تلقى غمت للحاد والوقوف وتوالو يوم الظفر جهنم عض الخلايق بلضاها يوم لا تنفع عمر وشجاعتو ولا كثرت مالو في صحوفك توجد الصار دوم عيضة تقراها من يجيب الثياب مثيلة من الله تجداله من يجيب الحسنة عشرة من المهيمن مجدا ثم تسمع المنادي بامر الغنيج الجلاله يا للمحشر ثياب النفوس حسنة تسام من جعل نفسه بمرجى وخوف يتجبر حاله من أرضى عنها وسعفا يخيب سعيه فرضاه ويا سعيب الأرض للعزم قالوا والشهادة من غير عماد ليس في مولاها يوم جزاء أمات المؤمنين بفضل مولاها دير زادك واحتال على الرحيل وقت متغدالو لا تعود مثل اللي دون القبول وتشيط وراها يا الحامل شلات قوى من الوزر حط حماله يا مسافر البلاد اللاوطيت عمرك فوطاها يا الداخل سوق الشباب وداك سنداد اللالو يا السادة غلط الشيطان والضخاير خلاهم دخر محب الطاها والصحاب القراب وقالو ولازم صلاته وجعلها وراد تربح بسلاهم طبيب راقي يا سعد اللي سقاه كيسا من صالو نال قصدو وهناك جوارحو وضفرت من جاه ويا نايب الأمصال الأسماء قالوا والشهادة من غير عمال ليس في مولاها نسحام يا من لا يرد للطاعة بالو والعلايم ظهرت للعارفين وغشام صرام الحيار تفاع وتقوى الفحش ما بين مثاله وعاد سهل الدين مثل الإتام وضياق صداها كايموت المروء على شي نعاش في قرب جاله ثم يبعت عن شاي مات وشفاء يرجع ثم عفو الله والغفران فيه يطفر بماله او نار السموم فراش للجوارح وخطاها كل حادث فايت يا سات من تحسن فعاله نال عيش رغيت في دار الخلود وقصور عليها ولدي تبشه وتتنيته وشاين يزالو كاي وسع النفس بالبوت والموت وراها يا جايب الأمصال الحكمة قالوا والشهادة من غير عمالة ليس في مولاها راس ممعرض عن جد قويم غير نفسه غوام. هكذا أمر مولانا وهكذا جامر صالو، كل معصية قدرها الحق ولا يرضاها. الخير منه والشر من النفوس هذا ما قالوا، من زرع شي ينبتلو الفعال تلقى مجدان. اش من سطوال المخلوق دون حمق وباله، لكن حجاب الغفلة عن القلب لشيا تخفان. مثل كفوف المام يستاجب الدعال من دعاله، والدموع تنطل مثل المطار من عالوسمان. قول يا من يعلم حالي وسر قلبي وعلاله، جود عن عبدك يا جواد ليك توبى يسعان. يا سيد الأنوار يا الأنوار، والشهادة من غير عمل ليل تكفي مولاه. خذ يا حفاظي حلا زيد للوغض نكالو، انفاضها وسوارنا سلطان لا من يلقاها. خذ درب من شجيع نساعدو يمين وشماله، كان شد بالإشارة لا تظن سهمو يخطاها. خذ من قولي باش تصول زي من قبل كصالو، هكذا من ينضم حلا صر للي يسغاها. خذ يا قوتا من شغل البيض الحبر سجاله، ما ضلك تاجر خداينو ولا شفان. في بحور المعنى تقرصني على المعنى جاله، كل يوم من بيض غيضات زيادي وسوان. والشحيد الدامر قالوا حماه حوزو محالو، ما يطيق الحربي مغلوب سلطاني ضاها. كل ما فتخر على الغشام طاح فقط القتالو، يا عميس بسرولو كان داوس الجهل الغام. قال له عقلو راهي رصع انضان استيتالو، اشتج عن نفسه بلسانو وزاد بالجهل طمام. كيف يذكر حجرة العبار والسياس اللي زالوا براغم الشعر اللي تفني عضاء بسيوف الغام. والسلام عليهم من ساكني وقلبي ودخالوا، مع بق طيب الطيب وفاحت الحضايق بشدام. واسمي خمس الها والحاوميم والدال كمالوا، من مدينة فاس اللي عزها المولى وحضاها. بعد وضح الاسم قول الغراب لي للي سالوا